السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله ومدده وتوفيقه نبدأ في سورة جديدة، ألا وهي سورة النور. هذه السورة العظيمة المليئة بالآداب والأحكام، ومليئة بما يصلح الله تعالى به الفرد والمجتمع. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا بركات القرآن، وأن يوفقنا يا رب لكل خير، وأن يفتح علينا لاستخراج كنوز هذا القرآن لننفع أنفسنا وننفع إخواننا. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن العالمين به والداعين إليه يا رب العالمين. أولا، سورة النور، هذه السورة العظيمة سورة مدنية، وآياتها 64 آية. وأما سبب أو وجه اتصالها بسورة المؤمنون، فذكر السيوطي رحمه الله تعالى، قال: وجه اتصالها بسورة قد أفلح أنه قال، لما قال في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون، ذكر في هذه، في سورة النور يعني، أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني، وما اتصل بذلك من شأن القذف وقصة الإفك والأمر بغض البصر، وأمر فيها بالنكاح حفظا للفروج، وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف وحفظ فرجه، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا، ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط، ولا تناسق أبدع من هذا النسق، رحمة الله عليه. زاد المراغي رحمة الله تعالى عليه في وجه اتصال هذه السورة بسورة المؤمنون، قال إنه، ذكر ما ذكر السيوط، ثم زاد قال: إنه لما قال فيما سلف إنه لم يخلق الخلق عبثا بل للأمر والنهي، ذكر هنا جملة من الأوامر، جملة من الأوامر والنواهي. والإمام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال في التحرير والتنوير: سميت هذه السورة سورة النور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن مجاهد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا نساءكم سورة النور. لكن هذا كسند صحيح؟ لا يصح سنده. ولذلك هو قال: ولم أقف على إسناده. وعن حارثة ابن مضر، يعني عن حارثة ابن مضر قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة، ولا يعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية أن فيها آية: الله نور السماوات والأرض، وهي مدنية باتفاق أهل العلم، ولا يعرف مخالف في ذلك. ووقع في تفسير، في نسخ تفسير القرطبي عند قوله: أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآية في المسألة الرابعة كلمة وهي مكية، قال ابن عاشور يعني الآية. فنسب الخفاجي في حاشية على تفسير البيضاوي وتبعه الألوسي إلى القرطبي أن تلك الآية مكية، مع أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في أنها نزلت مدنية أو نزلت بالمدينة، كيف وقد قال القرطبي في أول هذه السورة: مدنية بالإجماع، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن. ولعل تحريفا طرا على النسخ من تفسير القرطبي، وأن صواب الكلمة وهي محكمة أي غير منسوخة، ما غير منسوخ حكمها، فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن عطية قال: وهي محكمة. قال ابن عباس: تركها الناس. وسيأتي أن سبب نزول قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، الآية قضية مرثد بن أبي مرثد مع عناق، ومرثد بن أبي مرثد استشهد في صفر سنة 3 للهجرة في غزوة الرجيع، فيكون أوائل هذه السيرة نزل قبل السورة، يعني أوائل هذه السورة نزل قبل 3، والأقرب أن يكون في أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية، أيام كان المسلمون يتلاحقون الهجرة، وكان المشركون جعلوهم كالأسرى. ومن آياتها آيات قصة الإفك، وهي نازلة عقب غزوة بني المصطلق من خزاعة،

نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله، متصلة كلها بنور واحد هو نور الله سبحانه، وهي في صميمها نور وشفافية وإشراق وطهارة، تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات والأرض، نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض والقلوب والضمائر والنفوس والأرواح. ويجري سياق السورة حول محاور خمسة. المحور الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ويليه حد الزنا وتفضيع هذه الفعل، وأنا أريد أن ننتبه لهذه الكلمة التي زل فيها هذا العالم، ألا هو قوله وتقطيع ما بين الزناة والجماعة المسلمة فلا هي منهم ولا هم منها. طبعا هذا خطأ عظيم، يعني ظاهر هذا الكلام تكفير مرتكب الكبيرة، وهذه ليست بعقيدة أهل السنة وإنما هي عقيدة للخوارج وغيرهم من أهل البدع، ولا شك أن هذا خطأ منه رحمة الله عليه. قال وتفضيع هذه الفعل وتقطيع ما بين الزناة والجماعة المسلمة فلا هي منهم ولا هم منها. نقول الزناة من المسلمين، ولا شك كذلك لم ينتفي عنهم الإيمان بمعنى الكفر، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه واستثناء الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة، ثم حديث الإفك وقصته، وينتهي هذا المحور بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات ومشاكلة الطيبين للطيبين، وبالعلاقة التي تربط بين هؤلاء وهؤلاء. ويتناول المحور الثاني وسائل الوقاية من الجريمة وتجنب النفوس أسباب الإغراء والغواية، فيبدأ بآداب البيوت والاستئذان على أهلها والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم والحض على إنكاح الأيام والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء، وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف في عالم الضمير والشعور ودفع المؤثرات التي تهيج أو التي تهيج الميول الحيوانية. قال والمحور الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة، فيربطها بنور الله سبحانه، ويتحدث عن أطهر البيوت التي يعمرها وهي التي تعمر بيوت الله، وفي الجانب المقابل الذين كفروا أعمالهم كسراب من اللمعان الكاذب أو كظلمات فوق ظلمات بعضها فوق بعض. ثم يكشف عن فيوض من نور الله في الآفاق في تسبيح الخلائق كلها لله، وفي إسجاء السحاب، وفي تقليب الليل والنهار، وفي خلق كل دابة من ماء، ثم اختلاف أشكالها ووظائفها وأنواعها وأجناسها مما هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار. ثم المحور الرابع قال يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة والتحاكم، ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم، ويعيدهم على هذا الاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين والنصر على الكافرين. ثم المحور الأخير هو المحور الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء، وإلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة مع سيدها ورئيسها ومربيها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وتتم السورة بإعلان ملكية الله سبحانه لما في السماوات والأرض، وعلمه بواقع الحياة بواقع الناس وما تنطوي عليه حناياهم ورجعتهم إليه، وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم، وهو بكل شيء عليم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. يقول الله العظيم رب العرش العظيم سورة أنزلناها، قال القرطبي رحمه الله تعالى مدنية بالإجماع. قال مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر، هكذا ذكر القرطبي رحمة الله عليه. وأما كلمة سورة فذكر القرطبي رحمة الله عليه في موضع آخر، ذكر ذلك في أوائل التفسير ذكر ذلك في أوائل تفسيره، قال: باب الذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف. فقال: معنى السورة في كلام العرب الإبانة، الإبانة لها من سورة أخرى وانفصالها عنها، وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل سميت السورة بسورة، يعني بذلك الاسم لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده كسور البناء كله بغير همز سورة. وقيل سميت بذلك لأنها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية سؤر، وجاء في آثار الناس أي بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمز ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. وقيل سميت بذلك لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة سورة، وجمع سورة سور بفتح الواو. قال الشاعر: سود المحاجر لا يقرأن بالسور، ويجوز أن يجمع على سورات وسوارات. فنسأل الله الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فربنا جل ذكر يقول: سورة أنزلناها، أنزلناها هذه يستدل بها على علو ربنا جل ذكر كما ذكرنا ذلك مرارا كثيرا، وأن الله تعالى يستدل على علوه أحيانا بنزول بعض الأشياء من عنده وعروج بعض الأشياء إليه، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين، وهكذا. وإليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا. فهذه اللفظة المباركة أنزلناه تدل على علو الله جل ذكره، وأن القرآن نزل من عنده جل تبارك وتعالى. إن سورة أنزلناها وفرضناها وكرر إنزالها، قال: وأنزلنا فيها، يعني هذه السورة العظيمة هذه يدلك على مدى الاعتناء والاهتمام بهذه السورة الجليلة، وأن سورة عظيمة جليلة حوت آدابا عظيمة وأحكاما في غاية من الأهمية لصلاح الأمة الإسلامية. سورة أنزلناها وفرضناها، وفرضناها قرئ بتخفيف الراء، فرضناها أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. وقرأ أبو عمرو: وفرضناها بالتشديد، أي قطعناها في الإنزال نجما نجما، والفرض القطع، القراءة فيها قراءتان: فرضناها بتخفيف الراء وفرضناها، فرضناها بالتشديد أي قطعناها في الإنزال نجما نجما، والفرض القطع، ومنه فرضة القوس وفرائض الميراث وفرض النفقة، ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. وعنه أيضا فرضناها أي فصلناها وبيناها، وقيل هو على التكثير لكثرة ما فيها من الفرائض، لكثرة ما فيها من الفرائض. سورة أنزلناها وفرضناها سورة، هذا يدلك على مدى اعتناء رب العزة بهذه السورة. أنزلناها وتكرر إنزالها ليتعلم الناس ويعتنوا بهذه السورة التي أنزلها الله تعالى، وأنزل فيها آيات بينات، آيات ظاهرات، دلائل واضحات على وحدانية الله سبحانه وعلى أنه يعتني بهذا المجتمع المسلم. فأنزل في هذه السورة آيات عظيمة فيها صلاح للأمة الإسلامية لو قامت بالعمل بهذه الآيات الكريمة، لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تتذكرون وتعتبرون وتتعظون فتنتفعوا بهذه السورة الجليلة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.